كما ترى على يد عماد الدين زنكي وانتشر زنكي، ثم بعده ابنه نور الدين محمود المعروف بالشهيد. وهذا الرجل سيرته من اعجب العجب في قمع البدع وفي اظهار السنه وفي اظهار العدل، ولهذا نصره الله سبحانه وتعالى بعد ان اجتمعت عليه ملوك اوروبا. الحمله الصليبيه الثانيه ايها الاخوه جمعت اكثر من 5 ملوك من ملوك اوروبا، ملوك المانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها، كما جمعت كثيرا جدا من الامراء ومن كبار رجال الدين. حمله عاتيه واجهها نور الدين. لماذا؟ كم كانت مملكته؟ كانت مملكه نور الدين جزءا بسيطا من شمال العراق وبلاد الشام، الموصل الى حلب وما حولها، هذا كل ما كان يملكه نور الدين. ومع ذلك لما ان قام على هذه السيره والسنه الحميده نصره الله تبارك وتعالى نصرا مؤزرا، فما مات رحمه الله الا وقد صار يملك كل بلاد الشام ومصر والحجاز وجزيره العرب، وما بقي الا الامارات الصليبيه وهم اماره القدس التي قدر الله ان يكون فتحها على يد قائده صلاح الدين. ولهذا نقف عند هذا الرجل، يجب ان نقف، لان عندما نتحدث عن نور الدين نحن نتحدث عن الامه مجتمعه، إذ كيف تحول من امير لمقاطعه الى ان يصبح سلطانا كبيرا يهزم اوروبا كلها؟ لا بد من الاخذ العبر من حياته ومن سيرته. وقد اخترت لكم ما كتبه الامام الذهبي مؤرخ الاسلام الثقه السد رحمه الله تعالى، لنستعرض بعض ما ذكره من حياه هذا الامام القائد رحمه الله تعالى. يقول: كان نور الدين حامل رايتي العدل والجهاد، رايتي العدل والجهاد، ونعم الرايتان. قل أن ترى العيون مثله، حاصر دمشق ثم تملكها وبقي بها 20 سنة، وافتتح أولا فصولا كثيرة، وذكر فصولا كثيرة جدا. قال: وأظهر السنة بحلب وقمع الرافضة، هو الذي ألغى الأذان على الطريقة الرافضة في حلب وما جاورها، ولهذا أراد الباطنيون أن يغتالوا بعض قواله، واغتيل بالفعل بعض من كانوا موالين له من الأمراء. من أعظم أعماله أنه أسس العلم على العقيدة الصحيحة والعلم الصحيح، فأنشئت دور العلم. يذكر المؤرخون أنه لما قدمت الحملة الصليبية الأولى كان عدد المدارس في بلاد الشام التي تسمى دار الحديث أو ما أشبهها، وهي عبارة عن كليات علمية أو مراكز علمية متكاملة مثل المعاهد أو الكليات المتخصصة، كانت مدرسة واحدة فقط عند قدوم الحملة الصليبية. وفي أيام صلاح الدين كانت أكثر من 90 مدرسة. إذن الأمة أيضا نهضت نهضة علمية ودعوية، ولهذا من حقها أن تنتصر بإذن الله سبحانه وتعالى. أنشأ نور الدين المار السام المستشفى ودار الحديث والمدارس والمساجد. فمن العجب في حياته أنه كان يتعرض للشهادة ويسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يرزقه الشهادة، هذا الرجل، مع أنه لم يمت في معركة كما سنرى إن شاء الله. يقول كاتبه أو كاتب كبره: كنت أسمعه أو كان أسمعه ويسأل الله أن يحشره في بطون السباع وحواصل الصدر، يريد أن يكون قبره بطون السباع وحواصل الطير. ويقول الذهبي رحمه الله أيضا إنه أرسل جهد نور الدين رحمه الله جيشا مجدا مع لعبه أسد الدين في ركوه، فافتتح مصر وقهر دولتها الرافضية وهربت منه الكريم وأباد العبيديين واتصلهم والحمد لله. قال ابن الجوزي رحمه الله: جاهد، يعني نور الدين جاهد وانتزع من الكفار 50 مدينة وحصن، يعني أكثر من 50 مدينة وحصن انتزعها نور الدين في هذه الحياة

أنا بخلاف ما كل ما يقال أطرف بما لا أعمل قلة عقل عظيم. يقول لا أحب أن أخمد بما لم أفعل، هذا من قلة العقل أن يقول فتح وجاهد وفعل وأنا ما فعل. قال لا، الذي كتبت جيد هو يكفي هذه الصيغة، أكتب به نسخا حتى نصيره إلى جميع البلاد. ثم أضاف قال ثم يبدأون بالدعاء اللهم أره الحق حقا، اللهم أسعده، اللهم انصره، اللهم وفقه من هذا الجنس. يقول خلي الناس يدعوا فقط من جنس هذا الدعاء، أره الحق حقا وما أتباه. أما المدح والثناء يقول هذا لا أريده، ومن قلة العقل أن أدعهم يثنون علي بما ليس في أو بما يغرني أو يفتنني. ولهذا يقول الحافظ الذهبي رحمه الله كان دينا تقيا لا يرى بذل الأموال إلا في نفع، وما للشعراء عنده نفاق، لا ينفق سوق الشعراء المذبحون الذين كانوا يمدحون من قبله ومن عاصرهم الملوك والسلاطين، فيحشى ثمن الشاعر باللآلئ التي ثمن اللون الواحد 10,000 دينار لا سوق لهم، كما كان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال فيه أسامة بن منكر سلطاننا زاهد والناس قد زهدوا له، فكل على الخيرات ملتمس، أيامه مثل شهر الصوم قاهرة من المعاصي وفيها الجوع والعطش. يقول نحن الشعراء نعتبر أيام الخليفة نور الدين مثل أيام شهر الصوم، مثل أيام رمضان، قاهرة من المعاصي صحيح لكن فيها الجوع والعطش، الشعراء لا يجدون سوقا. يقول قصائد ولا ما يقولوا لا في شيء، الأموال تذهب للجهاد. ولهذا هنا نقف وقفه، أسامة بن منقذ هذا كان فيه نوع من الموالاه للصليبيين وكان يحب الدنيا، حتى انه ذهب مع معين الدين عمر هذا الذي كان في دمشق موالا للنصارى، كان سفيرا بينه وبين الصليبيين. وكثير من هذا النوع يوجد من الشعراء والكتاب في كل زمان ومكان، الذين يبيعون دينهم ويخونون امتهم مقابل شيء من المال او من الشهره، نسال الله العفو والعافيه. في موضوع يتعلق بالرياضة نؤخر قليلا، لأنكم قد تستغربون أن السلطان نور الدين محمود كان عنده رياضة، فنؤجل هذا الموضوع حتى نتعرض لمسألة العدل، العدل الذي اشتهر به هذا السلطان. كان عند ملوك الترك وهو من أصله تربى على يديهم، والذي رباه موجود رحمه الله، موجود الذي قتل في المسجد هو الذي رب عماد الدين، ثم كان ابنه نور الدين، فهم تربوا على نفس التربية. كان عندهم شيء يسمى اليافة أو الياسق، وهو عبارة عن قوانين وضعية وأكثرها قوانين عسكرية، أكثرها قوانين عسكرية، هذه تطبق على الرعية دون الرجوع إلى الشرع ودون الرجوع إلى القضاء، فعرف اتخذ وأصبح شرعا، وفي أيام التتار ظهر ذلك وطغى، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله كما تذكرون حتى بوجود قتال التتار، لأنهم لا يتحاكمون إلى دين الله وإنما يتحاكمون إلى الياس، لا يتحاكمون إلى الشرع، الفتوى المشهورة المعروفة. يقول انتشر، يقول الغريقون انتشر الفساد وقطع الطريق، فجاء قواد البيت وقالوا نور الدين لا بد أن تطبق الياس أو تأخذ النوع من السياسة كما تسمى أحيانا. جاءوا وقالوا له قد كثر الدعار وأصحاب الفساد ولا يجيء من هذا شيء، يعني لا يزول هذا إلا بالقتل والصلب. فقالوا لرجل تسمى الزاهد أبو عمر، الشيخ عمر الزاهد كان من العباد وكان يحبه، وهذه من المظاهر العجيبة في سيرة نور الدين، كان يحب العلماء والزهاد والعباد جدا. فذهبوا إلى الشيخ قالوا اكتب لنور الدين، فاكتب لنور الدين لو كتبت له وقلت له بذلك. فقال لهم أنا لا أكتب، هذا عامل الشرطة قال لا أكتب، ذهبوا إلى الشيخ عمر فكتب الشيخ عمر قائلا إن الدعار والمفسدين وقطاع الطريق قد كثروا ويحتاج إلى نوع ياسة، فمثل هذا لا يجور إلا بقتل وصلب وضرب، وإذا أخذ مال إنسان في البرية من يشهد له؟ هذا العالم يقول أحيانا الخطأ يقع، العلماء قد ينافقون أصحاب السلطة، لكن السلطان العادل لا يقبل هذا النظام. قال العالم كتب الى السلطان قال ان اذا انسان اخذ ماله في البر والدلال محكمه القاضي يبغى شهود من اين له شهود فتضيع الحقوق فلا بد ان يؤخذ الناس بالذله وبالتهمه ويطبق عليهم قانون اليمن. فلما قرا نور الدين الكتاب قلبه قلب الكتاب وكتب على ظهره ان الله تعالى خلق الخلق وهو اعلم بما يصلحهم وان مصلحتهم تحصل فيما شرعه على وجه الكمال فيها ولو علم ان على الشريعه زياده في المصلحه لشرعها فما لنا حاجه الى زياده على ما شرعه الله تعالى. هذا كتاب انظروا كيف. فلما وصل الكتاب اليهم في الموصل قال الشيخ عمر لجمع اهل الموصل وقال لهم قرأ الكتاب ثم قال انظروا في كتاب الزاهد الى الملك وكتاب الملك الى الزاهد. انظروا كيف العكس يعني الزاهد يكتب له يامره بغير الحق والملك يكتب يذكر العالم بالحق وبضروره اتباع الحق. وكان نور الدين قرب الفقهاء واخباره ذلك مبشوره كان يقرب الفقهاء والقضاة والعلماء ولم يكن لاهل اللهو واللعب واللغط في مجلسه اي مجال ولا مكان لم يكن يسمح لهم ابدا. وكان كلما دعي او طلب الى قضيه يتمثل قول الله تبارك وتعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. ومره حصلت له واقعه وجاء رجل وشكاه الى القاضي فامر القاضي ان يعامله كما يعامل احد الناس وذهب الى القاضي ومتمثل بهذه الايات وجلس حتى اصدر حكمه. فحكم القاضي له فقال ان وقد ظهر ان الحق لي وقد حكمت بنص الشرع فانا قد وهبته له قد وهبته لذلك الفرق. سير عجيبه ولعلنا ناتي الى موضوع كما اشرنا الى موضوع موضوع العشور. تكاثر الصليبيون وتكاثرت الامم الغربيه من كل مكان كلها تمول هذا العدوان على العالم الاسلامي. وكان نور الدين محمود يعيش في قله كما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في قله من العدد والمال ماذا يصنع نور الدين؟ فيحتاج الى المال والجهاد لا بد فيه من المال. ووجد ان من قبله كانوا ياخذون الضرائب المكون العشور ياخذونها من الرعيه من المسلمين ويجمعونها ليجاهدوا بها الصليبيين والمعارك تكون خاسره ما في رص واحيانا النصر احيانا الهزيمه. فهو ما رضيت سيرته المتاسيه بالخلفاء الراشدين ما رضيت له هذا الامر وقال لا بد من ابطال هذه الوقود وهذه الضرائب فأمر بإبطالها جميعا وكتب انظروا يا أخوان كيف هذه العجيبة كتب إلى جميع البلاد وإلى جميع القرى والأمصار أنه قد ألغاها إلغاء أبديا وأنه يطلب لجميع المسلمين من فوق منابر الجمعة كل الخطباء في دولته يطلبون من المسلمين جميعا أن يسالحوه على ما أخذ منهم فيما مضى وأن يستغفر الله تعالى له من ذلك. وكان يقوم الليل ويبكي كلما تذكر ذلك يقوم الليل ويبكي ويقول اللهم ارحم العشار المساك اللهم ارحم العشار المساك ويبكي ويقلق لأنه كان يأخذ العشور ويأخذ المكوث من المسلمين. لما أمر بذلك قال له قادة جيشه وأركان حربه إن فعلت ذلك لن يبقى لنا شيء نجاهد به الصليبيين. فقال لهم إن كان الجهاد لا يأتي إلا من هذا من المال الحرام فلا نريد الجهاد. قالوا إنك إن لم تريد الجهاد أنت جاهدك أعداؤك. قال لا لا نجاهدهم إلا بالحلال والله تعالى هو المستعان أو كما قال معنى كلام. فألغى ذلك كله فكانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى نصره وبارك له في القليل الذي أعطى. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: أسقط المصوص في بلاده. يقول وقد ذكرته في تاريخنا الكبير، كتاب التاريخ الكبير مفصلا، ومبلغه في العام 500,000 دينار و86,000 دينار و74 دينارا من نقد الشعر. انظر هذه المبالغ الباهظة، أسقطها لما علم أنها حرام ولم يستعن بها في الجهاد، ليس لم يستعن بها على شهواته أو ملذاته، بل حتى في الجهاد لا، يقول لا نصرف في الجهاد إلا ما كان حلالا. يذكر صاحب الدرق الثاني أنه كتب أكثر من 1,000 منشور إلى الرعية من أجل هذه المسألة. كان نور الدين رحمه الله يتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة. يقول المؤرخون: بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرؤون عنده السيرة والعلم، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للحرب متقلدا السيف أو معلقا إياه في حمائل تدور حول الرقبة كأنها القلادة. قال: سبحان الله، ولماذا نحن نجعل السيوف نشحنها في حجام ونجعلها في الوسط، في وسط الحجام؟ يقول: لا، فأمر جيشه أن يغير الأحجمة وأن يلبس السيوف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلبسونها، لعل الله ينصرهم. كان يريد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الأمور، وذلك بغية أن ينصره الله سبحانه وتعالى. وقد نصره الله سبحانه وتعالى، وجدير بمثله أن ينصر لأنه على هذه الحالة. يقول المؤرخون: كان قد أقبل يعد للجهاد آلته مما آتاه الله، ونشط في البناء والتعمير حتى أنفق فيهما مئات الألوف، وقد أعانه الله على ذلك، قد أعانه على ذلك أنه لم تكن له نفقات، لا قصور ولا قدم ولا حسم ولا جوار ولا مجالس أنس تملأ أفواه الندام فيها بالدر والدنانير جوائز على أبيات من شعر الملق الصحيح، وإنما كان يبني المدارس والمساجد والمستشفيات ويقيم أسوار المدائن وقلاعها إلى آخر ما ذكروه. هذا الرجل العجيب كانت لديه رياضة. ما نوع الرياضة التي كانت عند نور الدين؟ رياضة للتخدير، رياضة لتفريق الأمة، رياضة لتمزيقها، التشتيت حتى بين الزوجين؟ لا، إنها رياضة من نوع خاص، ومع ذلك انتقد فيها وأجاب عنها رحمه الله. يقول: فقه ابن جوزي عنه قال: لم يلبس نور الدين حريرا ولا ذهبا، ومنع الخمر بيع خمر بلاده، وكان كثير الصوم، وله أوراد في الليل والنهار، فيكثر اللعب بالكرة. يعني كيف الوصف؟ كيف يشتمل هذا الوصف؟ لم يلبس الذهب ولا الحرير ومنع الخمر. من العجائب يا اخوان ان ابن نور الدين رحمه الله وفي وعمره اقل من 20 سنة بعد ابيه، شاب، وكان عنده مرض يسمى القولن، معروف يعني مرض، فاصر الاطباء عليه ان يشرب الخمر، قالوا: لا علاج لك الا ان تشرب الخمر. فقال: والله لا اشربها، ابى ان يشربها وابى ان يعصي الله. فجاء له بفقهين، احدهما شافعي والاخر مالك، وقال له: لا باس ان تشربها لضروره، فاقسم انه لا يعصي الله سبحانه وتعالى ولا يروق في جوفه شيء مما حرم الله، وتوفي رحمه الله. هذا ابن نوره، فكذلك كان ابوه. نقول: مع هذه السيره، وكان يلعب يكثر اللعب بالكره. كيف يلعب بالكره؟ ما نوع هذه الكره؟ كانت نوع من انواع الرياضه تشبه كما يعني الجولي، كما قرات تشبه الجول هذا الان او ما سمى الجول، يعني عباره عن كره ترمى ويستقبلها الناس في صولجان واسمى ذلك. كانوا يستخدمون فيها الخيل، يستخدمون الخيول ويلعبون بها. وكان نور الدين

ما معنى كلمة المكوث التي ذكرتها لمحاضرة؟ المكوث الضرائب أو أشبه ما تكون بالجمارك، وكما ورد في الحديث إنما المكوث على اليهود والنصارى، أو إنما العثور على اليهود والنصارى، وإن كان في سنده مقال، لكن تطبيق واقع الصحابة رضي الله تعالى عنهم الخلفاء الراشدين حق وثابت في ذلك. كان عمر رضي الله تعالى عنه يسمح ويأذن لأهل الذمة أن يأتوا إلى بلاد المسلمين ويؤخذ عليهم العثور حتى يبيعوا ما عندهم من بضائع، يستفيد المسلمون منهم بيع البضائع ويأخذون منهم العثور مقابل ما يأخذونه هم أيضا على تجار المسلمين. أما المسلم لا يحل أن يؤخذ منه عثر ولا نفس ولا ضريبة، وإنما جعل الله تبارك وتعالى الزكاة وفيها كفاية، وجعل الغنيمة غنائم والفيئة ومصادر بيت المال معروفة فيها الكفاية لإصلاح حال المسلمين بإذن الله، ولهذا أفصلها نور الدين رحمه الله. يقول الأخ: أنتم كما أعرف أحد المسؤولين عن تطوير مناهج التعليم في المرحلة الثانوية والمتوسطة، لماذا لا تضمن هذه السير الصحيحة والدروس المستفادة للحروب الصليبية وغيرها وتدرس للطلاب؟ أنا لست من المسؤولين عن التطوير، أنا كنت عضو في لجنة التأليف وشاركنا في بعض المقررات، ولا يعني يخفى عليكم ولا ليس سرا أن مادة الفرق وقد نشرت وقررت ودرست بعد أن اشتمل الكتاب ألغي المقرر، ألغي فهذه، وبقي مقرر التوحيد الآخر. وهذا في الثانوية المتوسطة لا ليس لنا فيها دخل، وهذه المناهج مناهج تاريخ أكثر من كونها مناهج عقيدة، وهذا لا يمنع أننا نقول يجب علي وعليكم أننا نخرج إلى لجنة التطوير أو التطوير التربوي في وزارة المعارف إدارة التطوير التربوي ونحثها على أن يكون التاريخ كذلك. والحقيقة الحق يقال أن المنهج الموجود الآن أفضل بكثير جدا مما كان في الثانويات أياما. بعض الأخوان اللي كانوا من قريب لبعاثنا ما كنا ندرس تاريخ أوروبا، كان المقرر تاريخ أوروبا حتى في المعاهد العلمية يشغلون بتاريخ أوروبا، فكان يعني تاريخ يوجد بسيط في السنة الأولى ثانوي، وبعد ذلك تاريخ أوروبا وبسمارك وحرب السبعين وحرب والإنجليز وسيطرة شركة الهند الشرقية، كلام فاضي ما له في أي دخل. فالحمد لله الآن طيب ونسأل الله أن يتحسن. يقول الأخ: قلت إن أسرة صلاح الدين كانت تكره النصارى كما قال ابن تيمية رحمه الله، وفي زماننا هناك من يحب النصارى ويقلدهم في كل شيء ويعجب بهم أشد الإعجاب، فهل حبهم وولاؤهم من نواقض الإيمان؟ لا يجتمع في قلب مسلم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تجتمع مع محبة أعداء الله. النصارى الذين يسبون الله تبارك وتعالى كل حين بما لم يسبه به أحد من العالمين، وهي قولهم إن لله ولدا يسب ابن آدم وما يدعو له ذلك، إن في الحديث الصحيح يسبون الله كل حين يقولون له ولد، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. هؤلاء من يحبهم؟ الذين يقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بنبي بل هو رجل كاذب وعبقري ومخلع سياسي وداعي للمجموعات القومية العربية إلى آخره، هؤلاء يوالون؟ هل يواليه المسلم؟ هل يحبهم يؤمن؟ هل يقلدهم من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقول فهو منه. الحديث هذا لنا وعلينا، من تشبه بقوم فهو منه، تشبهوا بالصحابة والصالحين والمتقين والمجاهدين منهم إن شاء الله على طريقهم، وإن تشبه المتشبه باليهود والنصارى وأعداء الله المجرمين فإنه يكون منهم عياذا بالله. يقول الأخ: دولة روسيا بهذه الأيام كشفت تفككا في بعض جنياتها، هل هذا الأمر إشارة إلى نصر الله أم أن هذا الأمر مدروس ومدبر له؟ هو له أسباب ما في شك، ولا يعني ينطيل فيها لأن الوقت ليس مناسبا،

يقول الأخ: نحن في مركز من مراكز الدفاع عن الإسلام، وبجوارنا شباب يؤمل منهم الدفاع عن الإسلام إن شاء الله، من شباب ينتمون إلى القوة البحرية، فما نصيحتكم لهؤلاء الشباب تجاه هذا الغزو الصليبي أيا كانت طرقه؟ الحمد لله الإخوان في البحرية من أخلص وجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، هو أكثر من لو واحد منا جاهد في البحر ولا لا؟ كم لهم من الأدب؟ ها؟ ضعفه، لا يعني بشهيد البحر، إخوان البحرية بشهيد البحر أجر شهيدين من شهداء البحر، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى عليهم. ولذلك يجب أن نعد العدة برا وبحرا وجوا بالإيمان الصادق والإخلاص لله سبحانه وتعالى والبعد عن المعاصي، ولا تؤاخذوني إن كررتها، البعد عن المعاصي والاعتصام بالتقوى والصبر والاستعانة بالصلاة. هذه في هذه العبارات فقط نحدد كل ما نحتاجه في هذه المعركة، وإن قال في أي معركة وفي أي زمان وفي أي مكان. أما إذا استوينا نحن وهم في المعصية فإن الفضل يكون لهم في القوة، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. نحاول يعني ما نتعرف الأشياء التي تتعلق بالله. تصلى كذا بعدين نبدأ. يقول الأخ: سمعنا أنك قلت في درسك أن صلاح الدين الأيوبي من الرافضة، أعوذ بالله، الذي قتل الرافضة وأذادهم. يعني أرجى عمل لصلاح الدين رحمه الله قضاؤه على الرافضة. هو عندي، بل لا أقول عندي، لأن عند علماء الإسلام الذين كتبوا عنه، أرجى من قتله للصليبيين، وأفضل قربة إلى الله تعالى من قتله للصليبيين، قضاؤه على تلك الدولة الرافضية التي كانت تنادي ويتقول: من لعن وشد فله كيل وإرجد، يعني من لعن الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهما ولعن من لعنهما، من يلعنهم يأخذ ومن لا يلعنهم لا يأخذ ولا يأخذ. هذه دولة يقضي عليها صلاح الدين فيكون من الراجل، حاشاه من ذلك الحمد لله. وما هي عقيدة صلاح الدين؟ بهذه المناسبة أقول أولا يا أخوان، لا نفترض بكل قائد أو مجدد أن يكون كاملا أو معصوما، المعصوم من عصمه الله، فهذا خاص بالرسل الكرام. ولكن نقول: هل كان صلاح الدين أشعريا كما يقال؟ بعض العلماء المقريزي بعض المؤرخين والأخرين قالوا كان أشعريا، أظهر العقيدة الأشعرية. في الحقيقة لا صحة لهذا الكلام بالإطلاق، على الإطلاق. لماذا؟ لأن بعضهم يسمي الأشاعرة أهل السنة، فيقول أظهر العقيدة الأشعرية، ويقصدون أنه أظهر عقيدة أهل السنة. صلاح الدين رحمه الله ونور الدين منعوا كتب المنطق والفلسفة، وفي أيام دولة صلاح الدين وأبنائه كانت كتب الفلسفة محرمة وممنوعة وتحرق إن وجدت، ولذلك كان اتجاههم الى السنه. لكن قد تخفى بعض المسائل حتى على علماء عصرهم، قد يوجد بعض الامور، نعم لا ندعي لهم الكمال على الاصحاب والعصمه، ولكن السؤال: هل كانوا دعاء الى البدعه؟ لا. هل كانوا يحبون السنه؟ نعم. هل كانوا ينصرونها؟ نعم. فانا وانت قد نجتهد بان ننصر السنه وندعو اليها، ثم نخطئ فنقع في بعض البدع او في بعض المعاصي، ولا عصمه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المؤكد والثابت أن صلاح الدين والعادل وغيره غيرهم من ملوك الأيوبيين كانوا ضد البدع وضد أهل السنة، حتى أن الكوثري المعروف بتعصبه الشديد على أهل السنة وميله الأشعرية والماتريدية يسب صلاح الدين ودولته ويذمهم بذلك، أنهم كانوا يمثلون للحشوية والأهل الحديث ويتركون أهل العلم وأهل العقيدة الصحيحة لا يمثلون. والكلام في هذا يقول الشيء: المشروع الخيري والتبرع المجاهدين أيضا نكرر كما طلب الإخوة التبرع بهذين العملين الجليلين وفقكم الله جميعا. الواقع مرير، يعني بعض الاخوان ذكروا يقول ذكرت ان الحل هو التقوى والصبر، نعم كما ذكر الله في القران، وما كان يفعله ذلك القائد الفذ صوره حيه، ولكن يختلف الوضع في العالم الاسلامي الان، فهناك قاده وحكام يحاربون السنه في دولهم وهم من مصدر قوه، فكيف يكون الجهاد وقد يقومون بقمع كل لحظه كما هو حاصل من الان؟ الوضع هو يعني اول نور الدين ما ظهر فجاه، فنور الدين ظهر بعد امد، بعد ان كان الذين باعوا الارض الراجل كما ذكرنا العبيديون وغيرهم الذين سلموا البلاد والعباد للصليبيين ولغيرهم، لكن عندما قامت الدعوه، عندما تحركت الامه، قام العلماء والخطباء والدعاء في المساجد وفي كل مكان، وجد الجيل التالي الذي كان منه عماد الدين ونور الدين. فإذا قامت الدعوة فلا بد أن تتحمل، نعم سيوجد من يقاومها ويهيئ الله لها أيضا من ينصرها وهو على ذلك قدير، وتبدأ المعركة في أول الأمر صعبة وشاقة وقد تهزم، ولكن في النهاية سيكون الدين بإذن الله الذي يألف التضحية ويألف الجهاد ويرفع راية السنة وهو واثق من نصر الله سبحانه وتعالى، فتكون العاقبة لها. أما الواقع الآن زي أي واقع، وسيذهب كلها، ستذهب كل أعداء الله في المحلون، وكل ما كان لله يبقى، ومن كان على تقوى الله فسيبقى قاعدة وسنة لله تعالى في جميع الأوقات والأصول. يعني لما كان جمال عبد الناصر ونقرأ ونسمع كيف كان في الحج يتوزع كتيبات كثيرة عن ماذا يفعل بالدعاء في مصر وماذا كذا وماذا، يعني كنا نقول متى يأتي اليوم الذي تتخلص فيه الأمة من جمال عبد الله، ونترقب هل يموت. حتى لما مات أذكر كان بعض الطلاب يعني سجد وظل ساجد شكرا حتى لما رفع رأسه كان كله أحمر دم، يعني ما تدري لهم قبض عبد الناصر يموت، أهلكه الله بعد فترة الحمد لله قضى، وإذا به يذم ويلعن في المنازل التي كان ينفق عليها ويأسسها. أقول يعني لا ننظر التاريخ، لا نعتبره يعني مسألة سنتين ثلاث عشر عشرين سنة، ليس شيئا في حساب الدعوة والأمم. بعد عشر سنوات إن شاء الله قلنا الآن كثير من هؤلاء المجرمين سيكون قد ذهبوا وقضى الله تعالى عليهم بأي شكل من الأشكال، كما قضى على أتاتورك وعبد الناصر وتيتو وستالين وهتلر كلهم، ولكن دينه سيبقى بإذن الله. يقول الأخ كما ترون أن العالم الغربي والشرقي قد اكتشفوا وابتكروا واخترعوا أشياء كثيرة، فكيف يربط المسلم بين كل من تعلم التكنولوجيا الحديثة وتعلم العلم الشرعي وحفظ كتاب الله والدعوة إلى الله بشرط ألا تؤثر على استقامته ودينه، حيث أنه لا بد أن يحتك بهؤلاء الغربيين والشرقيين غير المسلمين، فإلى آخره. نقول ليس كل أحد طلبة العلم الشرعي ما هو مطلوب منهم يروح يتدرب على التكنولوجيا، لكن من فرغته الأمة لهذه التكنولوجيا يجب عليه أن يدخلها بشرط أن يذهب وهو مؤمن ويرجع وهو مؤمن، إن ذهب إلى بشعر أو خالطه. ليست المشكلة في نقل التكنولوجيا لهذه المناسبة، القضية قضية إرادة، إذا توجهت إرادتك لأن تحقق أمرا هذه سبحان الله هذه فطرة، هذه سنة قد تحدثنا عنها في محاضرة سابقة في هذا الربيع، يعني أثر الإرادة الإنسانية والحافز الموجود أو الدافع في تحقيق أي شيء، كل التجارب النفسية الفردية تثبت ذلك. فكيف بإرادة الأمم؟ يعني مثلا يذكرون أن في سباق الماراثون، ما شاء الله عملنا عندنا ماراثون برضو تطورنا، وهو شعيرة جاهلية يعني يونانية، يجري اللاعب 20 كيلا مثلا يسقط، الأطباء عندما يسقطون هذا الذي سقط يجدون أن كان في إمكانه أن يواصل 10 أميال مثلا أو 5، لكن هو لما سقط لماذا سقط؟ لأنه نفسيا سقط، تجارب أخرى وجدوا أن الإنسان إذا كان ضعيفا منهكا مجهدا تقول له خذ هذه الحبة الزاهدة ما أقدر من جدي أخذها، لو سلطت عليه وحشا أو ثعبانا في الغرفة لقفز يمكن 10 أمتار. وقد ذكر أن رجل قفز 10 أمتار وقد كان مقعدا من الصف. ليش؟ الحافز يا أخوان الحافز. هذه المسألة ما يصير كيف نأخذ التكنولوجيا، نبدأ نتعلم من حال الداء ومتى نقر نبدأ بالعبرة ومتى نصل إلى الكمبيوتر المفاعل الذري. قرون ما هي كذا، لا تنظر أنت للناحية المادية، اشحذ العزيمة والهمة تجد العجب العجب. إمبراطور اليابان أرسل أول دفعة إلى أوروبا، رجعوا بالبنطلونات وبالصدائر يتكلم إنجليزي وألماني. هذا اللي يتعذرات من أجله. فقالوا إنه جمعهم في ميدان وحكم عليهم بالإعدام، وأرسل دفعة ثانية وقال اذهبوا، فذهبوا باللباس الياباني ويطبخون على الطريقة اليابانية ويأكلون على الطريقة اليابانية ويتكلمون اليابانية، ورجعوا بالتكنولوجيا الأوروبية. وإذا الآن اليابان تنافس أوروبا، حتى أنها اقتحمت أوروبا الشرقية قبل أن تخطط ألمانيا الغربية وغيرها من الدول الاقتحام. إرادة أوجدت عند الناس الإرادة. فيتنام كيف استطاعت ان تهزم امريكا؟ نفس الشيء، وجدت اراده مع ان جميع الكفار. هذه الاراده اذا وجدت لا يوجد حافز ولا اراده اقوى من الايمان بالله، ولا اقوى من جهاد اعداء الله، ولا اقوى من طلب الجنه. الجنه يا اخوان لم ارى فالجنه نام طالبها ولا فالنار نام هاربها. هذا الهارب اقوى حافز، يجعل الهارب يضاعف الهرب اذا علم انه يهرب من النار، ويجعل الطالب يضاعف الطلب اذا علم انه يطلب الجنه، سلعه الله الغاليه التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه عليها. ان كل ما يريدها فوالله لنجحد الاراده وننتصر، فوالله لنجحد الاراده وننتصر. وان كل ما يريد فقط ان الصحافه الغربيه تكتب عنا اننا تطورنا وعندنا شوارع وعندنا كذا ونجيب صور لبعض المناطق، فنظل على هذا الوضع قرونا ولن نصل إلى شيء. فالمرء حيث يضع نفسه والأمة حيث تضع نفسها. ضعها في القيادة تجد أنك طالب. لو اجتمعنا 20 نفر في الواقع جدا، نقول لكم يذكرون من واقع الحياة، لو اجتمع 20 لاعب أو طلاب راح يلعبوا كورة برا، كان واحد يمسك الكورة بقى أنا الكابتن وصرخ عليهم فتكوا وخلوه كابتن. فعلا يعني لأنه مجلس وأثبت شيء. لكن لو خلى بس لاعب، اي لاعب حطوه حارس حطوه حكم، يعني المهم حيث تضع نفسك اعرف انك ان شاء الله ستكون. ونحن الامه في هذا يقول الله تعالى وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. نحن القياده، نحن القاده، قاده العالم. نحن نجي نقول نلتحق ونصف الحضاره، نظل جدين لان ما فكرنا الا في الالتحاق ولم نفكر في السباق والقياده. المراجع لهذه المحاضرة يعني كتاب سير أعلام النبلاء، فيها سيرة نور الدين محمود للذهبي رحمه الله، كذلك كتاب نور الدين محمود للدكتور عماد الدين خليل، وكذلك كتاب نور الدين محمود للدكتور حسين مؤنس، كتاب البرق الشامي، أخبار الروضتين وأخبار الدولتين لكامل بن العتيق غيره. هذا نقض. هل للشيعة دور في الحروب الصليبية؟ لا، للشيعة دور مضاد في الحروب الصليبية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لم يعرف عنهم أنهم جاهدوا أو قاتلوا الصليبية، بل وقائع كثيرة جدا. عندما يأتي الصليبيون إلى بعض الإمارات، كانت في كمال لبنان وفي كمال بلاد الشام من الدولات الشيعية، يسلمون لهم هذه البلاد مقابل أن يتحالفوا معهم على أهل السنة. فلم يوجد لهم أي دور، وإنما حدثت بعض المناوشات والاختلافات بين العبيديين وبين الصليبيين عندما اختلفوا كما يختلف الناس عادة اختلافا سياسيا. ليس هناك، لم يكن العبيديون يحاربونهم من منطلق أنهم كفار أو صليبيين، والأساس في العلاقة بين العبيديين الذين يدعونهم فاطميين وبين الصليبيين هي علاقة المسالمة والسفارات المتبادلة والهدايا والصلح الدائم. وهذا سوى الحروب الصليبية التي امتدت قرونا كان هذا هو السائد الغالب. أما هناك الشيعة الذين منهم الحشاشون فهؤلاء ذكرنا لكم أفعالهم وفسهم للمسلمين ولم يتعرضوا لأي أذى من الصليبيين إلا أحيانا إذا حاول الصليبيون أن يستولوا على قلاعهم ليأخذوا منها ما فيها من خيرات ومن كنوز فيعني عبارة عن معارك النصوص مع بعض ليست مسائل عقدية. يقول الأخ ذكرت الآن الحروب الصليبية فنود منك الحروب ذكر الحروب العالمية أن تذكرها وأسباب هزيمة المسلمين إلى يومنا هذا لتكون صورة حية. الحرب العالمية الثانية ما لنا دور فيها إلا أن نمسكوا بلادنا يعني اللي دخلوها حاربوا فيها حاربوا في أرضنا ما لنا دور أبدا. الحرب العالمية الأولى هي التي تشتهر أن تذكر لأن هذه لعن عليها مزقت دولة الخلافة العثمانية ووضعت البلاد الإسلامية تحت الانتداب بناء على نقاط الرئيس ويلسون الأربع عشر وهذه فعلا تستحق إذا قدر الله أو يعني لي أو الإخوة الذين هم أكبر مني ومتخصصون في التاريخ أن يحدثون عنها فهذا شيء طيب. الزواج ما ندخل هذا الكلام عن الجهاد نقول خذوا من الصبايا. شوف كان هذا يقول أخ سمعنا جزيرة اليهود إلى فلسطين فلماذا يهاجرون إلى هناك أم هل كما سمعنا أنها سوف تكون هي الحرب بين المسلمين واليهود؟ نحن يعني دائما نتفاعل تفاعل طيب نحن نحب الفعل ونكره الطيرة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم هديه غير ما نظن يعني نحن لا نتفاءل على حق وحقيقة أنا أسميه تخبير نوع نتخدر بسرعة ما في ناس في الليتر بالقهوة هذا نجيب له أقوى إبرة ما يتخذ كما يقولون الأطباء لكن في ناس أول يغض الإبرة الطاقة نحن من النوع نتخدر بأدنى مخدر. فلما جاءت الأحداث في أوروبا الشرقية خدرونا قالوا هذه سقطت لأنها قائمة على الظلم وعلى الفساد والاشتراكية والشيوعية وهي مخالفة للإسلام أما نحن الحمد لله طيبين ومسلمين خلاص الحمد لله وانتهت الشيوعية وانتهت وهو بخلاف الله. لما جاءت الهجرة ظهرت أيضا بعض الأصوات المخدرة قالوا خلنا نتجمع يا شيخ ليش؟ قال طيب أصلا كيف نقاتلهم في آخر الزمان إلا إذا تجمع تجمع على رؤوسنا على دماغنا واحنا اللي نقاتلهم من قال لك إذا لم نقاتلهم نحن ناخذ من الأسباب كما شرع الله إذا أمر الله وقدر بشيء فأمر الله واقع وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق وحق لكن هل يعني ذلك أن يشرك اليهود الآن يفعلون كما يشاءون ويتجمعون؟ لا فنحن نقول الهجرة هذه لماذا؟ لأن اليهود يريدون تقوية دولتهم بالعنصر البشري هو أهم عنصر في الحياة اليهود والروافض وغيرهم أهم شيء عندهم العنصر البشري والأقباط في مصر وغيرهم الزيادة السكانية مهمة جدا أما تحديد النسل فهو خاص بالسنة والدعايات خاصة بها بالسنة والكلام عن العدد وأن الثلاثة كفاية والخمسة مشكلة وأن الزوجتين حرام وممنوع هذا خاص بها بالسنة أهم عنصر في أي دولة في العالم في أي وجود عالمي الآن في هذه الحرب المستعرة والصراع بين الأمم اليهود يريدون تقويته بهذه الهجرة ولا غرابة في ذلك لكن نحن ماذا عملنا؟ قلنا لكم المرة الماضية لا تعيدوا هذا السؤال احنا جبنا عندنا هجرة الخدامات الحمد لله مستمرة إلى أرض المسلمين يقول الأخ لماذا لا تكون هناك مؤتمرات بين علماء المسلمين من أهل السنة وعلماء الشيعة لتصحيح مفاهيم العقيدة هذه ما تحتاج مؤتمر أنا أذكركم مثال واقعي لما صارت فتنة بعض المبتدعة من السنوات وجاء لأحد الطلاب صاحبهم وقال ليش الجدل هذا والخلاف وراد ومردود قلت له ايش تبغى؟ قال ليش ما يكون فيه مقابلة في الجذور ولا في مكان في الجامعة ويجتمعوا ويصير فيه نقاش ويصير فيه هذا ما هو معقول قال لي قال ايش النقاط اللي تتوقع من انطلاق السيرة؟ كان واضح قلت طيب ناخذ النقاط واحده واحده اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب هذه نقطة قال نعم. طيب هذه الثانية أن الأولياء يتصرفون وأن الأموات المقبولين يؤثرون ولهم من التأثيرات ولهم. طيب وبعدين وأنت تكلم من وحدة التوحيد أو كما يقول إلى ويكلم من أوحال التوحيد إلى الوحدة ذكرت العبارات الموجودة في الكتاب. طيب هذه وهذه وهذه النقاط تبغى لكم موضع نقاط قال نعم. قلت أنت تتوقع أن أحد من أهل السنة ينزل إلى مستوى أنه يناظر على هذه المسائل؟ نناظر أحد على هذه المسائل؟ نجيب لك أصغر طالب من أهل السنة يحفظ القرآن ويقرأ عليك الآيات التي تكذب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو إلى آخره، ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إلى آخره. هذه الآية يقرأ عليك أي واحد خلاص بقي في حجة، هذا يعني خلاص انتهى. كل ما تقولون يرد عليه أصغر إنسان يحفظ آيات من كتاب الله أو أي عجوز تعرف إيه من كتاب الله. نحن نحن مستعدين. هذه سنة قديمة يا إخوان، سنة قديمة. لما قال أحد أهل البدع لأيوب رحمه الله قال اجلس وتناظر، قال لا ابحث عن شاك مثلك، قال أنا على ثقة من دينك، أما أنت فابحث عن شاك مثلك. أنا واثق من دينك ولا أناظر. إذا كان المقصود أن نناظر لنعرف أنه الذي على الحق، أما إن كان المقصود أن نجلس مع بعض أهل البدع لنبين لهم الحق، نعم هذا قد يكون قد، ولكن الحق مثل الشمس في رافعة النهار، ولولا علمنا جزما ويقينا أنهم يعلمون هذا الحق لتحرجنا وأتمنا أمام الله أننا ما بينا لهم أو حاولنا نستخدمهم مثلا، لكن هذا حق كالشمس في رافعة النهار. بالله عليكم أي عاقل يقرأ تاريخ الإسلام ولو كان يهوديا أو نصرانيا هل يصدق أن عمر بن الخطاب وأبا بكر الصديق أكبر منافقين في الدنيا؟ سبحان الله، من يصدق هذا الكلام؟ وأن أعداء الدين وأعداء القرآن من يصدق؟ لا يمكن. حقائق التاريخ كله يضرب فيه. يجي يناقش واحد يقول تعالى يبين لك أن هؤلاء الصحابة لهم حرمتهم ولهم قدرهم، لا يمكن أبدا. فلعلمنا بأن المسألة تعصب ومكابرة وعلاج وتضليل من الزعماء الذين يستخفون الرعاء، لذلك أقول لا يحتاج الأمر إلى مؤتمر، وما يسمى من التقريب أو أشباع إنما تكون عادة لمصلحة أهل البدع أو بمواطأة معهم. هذا السؤال تقدم لكنه له علاقة، هل لنا أن نعرف كيف تم لعماد الدين الزنكي توحيد صفوف المسلمين بعد أن كانوا مفككين؟ لقد تعب رحمه الله عماد الدين غالب نور الدين تعب جدا لكي يجمع أنصاره، لكن كان اجتماع المسلمين أسهل من واقعنا الآن. لماذا؟ لأن القلوب فيها خير أكثر، بمعنى لم يكن عند المسلمين إبدال الحروب الصليبية الأولى شيء من الولاء للنصارى، يعني بالمسلمين الذين هم أهل السنة ليس عندهم ولاء لليهود ولا للنصارى، ويعلمون أنهم كفار ويعلمون أن قتلهم شهادة، وهكذا هذه الحقائق هذه وحقيقة الولاء والبراء كانت ظاهرة جلية. أما الآن فأكثر المسلمين مع الأسف مبهور بما عند الكفار ويائس من النصر، ولا يتطور المسألة حلقة من حلقات صراع طويل، عندما يتخيل أن الغرب حاكم ومسيطر إلى الأبد فلا أمل ولا حتى مجرد تفكير بأننا نقاومه أو نحاربه. أما الأمة اللي عندها استعداد ولو ضعيف فتنظر إلى عدوها نظرة معقولة يمكن أن توقف. فنقي عماد الدين رحمه الله العنف، وكما قلنا حتى دبر بعض أعدائه من المسلمين في الإمارات الإمارات الإسلامية، وبعض قواده دبروا قتله فاغتاله غلبانه وهربه، يعني تعب حتى أوجد ذلك، وهو في الإمكان إن شاء الله لكل زمان ومكان. عفى الله عنك أمين وعمنا أجمعين إن شاء الله. أن من أسباب النصر على الكفار عدم موالاة النصارى وغيرهم من الكفار. والسؤال كيف نتعامل مع النصارى الموجودين في بلاد الإسلام؟ النصارى بلاد الإسلام نوعان. النوع الأول البلاد التي يحرم عليهم أن يدخلوها

ومعاملتك مع ربك لتجتهد فيها. أما في أمور الصحة والدنيا فانظر إلى من هو دونك لئلا تزدري نعمة الله تعالى عليك. انظر إلى من جن وفقد عقله بالكلية وأنت في نعمة والحمد لله، وكذا وهكذا تستطيع أن تأمل ذلك. ثم الأدوية الشرعية القراءة المقروعة لا تتجاوزها، والله تعالى يشفيك. ندعو لك ويدعو لك يا اخوان ان شاء الله جميعا بالشفاء باذن الله. واياك والمستعوذين، اياك واياك. لن يضرك احد ولن ينفعك الا بما كتب الله تعالى لك، لكن ذهابك الى هذا الدجال او الكاهن او المستعوذ يترتب عليه من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بالله، ونعيدك يا اخي بالله تعالى انك ترجو الشفاء بالكفر، نسال الله العفو. هلا نسال الله العفو. ادعوا له يا اخوان، وليس شرطا الان، اقول ادعوا له ان شاء الله في سركم اذا رجعتم الى بيوتكم ولجميع المسلمين ان شاء الله. هذا خبر يقول الأخ لأول مرة منذ 15 قرنا الله المستعان، مجلس كنائس الشرق الأوسط أيد دولة فلسطينية مستقلة. نعم، مجلس كنائس الشرق الأوسط، لا أحتاج لإجراء كلام طويل، لكن فهمت اللعبة كيف؟ قيام دولة فلسطينية على قطعة تاريخ صغير في الضفة مثلا الغربية وتحت حماية وسلطة إسرائيل، هذا الشيء الآن يجعله العرب مطلب عظيم، إذا تحقق فقد انتهت جميع مشاكلنا في الدنيا. يؤيده مجلس كنائس الشرق الأوسط، يعني إذا قامت الدولة سيكون ممن أيدها ويحتفظ له بالجميل والشكر والعرفان ولا ينسى معروفه، مجلس الكنائس النصارى. كل لعبة يدخلون، واحد يهاجم فيمد العدو بالقوة والآخر يقول أنا معك، حتى لو في الأمم المتحدة ترفع يدي مع العرب مع الدولة الفلسطينية، نشجب نستنكر العدوان الإسرائيلي. لماذا؟ أدوار موزعة، أدوار، ونحن كالكرة يقذفنا هذا إلى هذا ثم يقذفنا هذا إلى هذا، وأدوارهم موزعة فيما بينهم. الشرق الأوسط كما يسمى تسمية استعمالية، هذا هو العالم الإسلامي. العالم الإسلامي لا نعترف فيه مجلس الكنائس أبدا، الموجود منهم هم أهل ذمة، يجب أن يخضع لأحكام الإسلام كما ذكرنا، ما في شيء يدخل في مجلس الكنائس. ولكن الله المستعان، إذا كان كما ترون البابا يشارك في أحداث البلاد والبطريرك صغير ومصير وجماعته يشاركون وعلماء المسلمين بعيدون عن المعركة، فإذا نحن نستحق، يعني هم الذين جعلوا علماءهم وأحبارهم ورهبانهم كذلك، ونحن علماؤنا أقصيناهم أو المهم أنهم لا وجود لهم في المعركة، فإذا لذلك هم لا ينامون وهم يلعبون وهم يخططون وهم ينكرون ويكيدون، ولكن يجب نحن أن نخطط وأن نعمل وأن نجتهد. والطريق الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة، وهي الخطوة التي لا يمكن تجاوزها أبدا، وهي التي نبدأ فيها ونعيد ونقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.